الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري تفضل. ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يشك ان يوافعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلحت الجسد، اذا صلحت صلحت الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد. الا وهي القلب. معاويه. وبينهما مشبهات، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، وما يتلقى الشبهات وما يتلقى الشبهات المشبهات، ومن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها كالراعي يرعى حول الحمى، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى، ألا يوشك قال الحافظ قوله ومن وقع في الشبهات اختلف في حكم الشبهات، فقيل التحريم، يعني قلنا الشبهات التي لا يجزم الإنسان فيها بحكم، أواجب أم مستحب، وشيء آخر أحلال أم حرام، ما استطاع الجزم، ما استطاع الجزم. قال واختلف في حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف. يعني يتوقف في الحكم، وهو كالخلاف فيما قيل فيما فيما قبل الشرع، هكذا مكتوب.

من المباح أو المكروه كما تقرر قبله، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي عنه غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم، إذا كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه خيرا. المهم هي مرتبة. الخطوة الأولى أنه يشكل عليه أهو حرام أو مباح، واجب أو مستحب، فيقول أنا ما أدري واجب أو مستحب، إذا أتركه عامله معاملة المستحب، تركه، ما أدري هذا حرام أو مكروه أفعله ما دام أنه ليس بحرام. إذا عود نفسه مرة بعد مرة الجرأة على الوقوع فيما احتمال الإثم فيه حاصل، احتمال الإثم فيه حاصل، أنت شاك لا تدري حرام أو مباح، فكونك تقتحم وتفعله مرة أخرى هذه الجرأة كسرت الحاجز النفسي أمام الحرام المتيقن حرمته، ما بقي عنده خوف من الحرام وما بقي عنده خوف من ترك الواجب، قد عود نفسه أنه يأتي على الأمر الواجب، يأتي على الأمر الواجب فيترك العمل به، تعود ترك ترك ترك ترك المشكوك فيه، إلى أن حصل عنده الجرأة على ترك واجبات يعلم أنها واجبات، وفي الشبهات تعود أن هذا ما أدري حرام مباح سهلة فعله ما دام مشكوكا فيه ما متيقن أنه حرام، تعود حتى أصبح جريئا على أن يقع في الحرام المتيقن حرمته. وجاء التشبيه كراع يرعى حول الحمى. الملوك عندهم إبل وغنم كثيرة وخيول وغير ذلك، فيأخذ قطعة من أرض المنطقة التي هو فيها، يقول الجهة الشرقية لا أحد يرعى فيها، نعم يمنع الناس من الرعي هناك، فيقول إذا أهملت غنمك وبقرك وإبلك وخيولك ما جلست يعني تحجزها وتنتبه لها ما تدري إلا وقد دخلت في الحرام، يعني يعيش جنب الحرام يرعى جنب الحرام، مثل ذاك الذي يمشي في الشبهات جنب المعصية جنب المعصية، يفعل ما هو في شك منه هل واجب أم ليس بواجب، يرتكب ما لا يدري أحرام أو ليس بحرام، فهذا حول الحرام وهذا حول المكان الذي نهى عنه الملك لا يرى في أحد. يا أخي انظر المكان واسع، روح الجهة الغربية ما دام قد حمل الجهة الشرقية، اذهب ارعى في الجهة الغربية بعيد، ريح نفسك من المشاكل. مثل ما نقول لهذا الذي يقع في الشبهات يا أخي دعها هذه الشبهات، اذهب إلى المباحات كثيرة وأحلها الله وبين لك وجه الحق فيها. فهذا يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فإذا وقع فيه والله أعلم إيش تكون عواقبه من ذلك الملك، وهذا كحال هذا الرجل. نعم نقف عند هذا.